بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، يتعلق الناس بالأموال والأولاد ويفتنون بهم، وقد ينالهم ما ينالهم من حب المال والأولاد، إنهم زخرف الحياة وزينتها، وما أسرع ما تنطوي الزينة وينقض الزخرف. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وانظر إلى قوله جل وعلا: والباقيات الصالحات، بعد قوله المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لتدرك أن لا خير للإنسان إلا فيما أخضع لطاعة الله وطلب به رضوانه، وإنما يشغل به الناس ويغترون من زخرف الحياة وزينتها سريع الزوال والانقضاء. ولذا فإن الحق جل وعلا ينهى المؤمنين أن يتشبهوا بالمنافقين في الاغترار بالأموال والأولاد، فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. إن الإنسان مختبر بماله وأولاده، وكل امتحان له نتيجته، وعند الله الأجر والجزاء. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. وكم فتن ناس بأموالهم وأولادهم وصدوا عن السبيل. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وكم من ناس قد استدرجوا بما أعطوا من مال وبنين، وظنوا أنهم بما أعطوا مكرمين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانن. كلا، عندما ابتلي الإنسان فأكرم بالمال والجاه ومكن من التنعيم بهما، اغتر ونسي شكر المنعم، وظن أنه نال ذلك عن استحقاق، وأنه أهل لهذا الإكرام. وعندما ضيق رزقه شغل بالحزن عن الصبر، واعتبر أن ما وقع له إهانة. رد هذا الزعم الخاطئ بحرف زجر وردع: هو كلا، أي ليس الإكرام عن استحقاق، ولا التضييق عن إرادة إهانة، وإنما الأمر أمر امتحان واختبار. فالمكرم من أخضع كل شيء لطاعة ربه، والمهان من شغل وفتن واغتر بما أعطي. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. إن المؤمن بالله يرى أن أمره كله خاضع لربه ولا يركن إلى زهرة حياة أو زينة متاع. إن المؤمنين يتأملون رضا الله في كل شيء، فلا يدفعهم حبهم للمال أن يطلبوه من غير وجهه أو يضعوه في غير موضعه، لأنهم يعلمون أنهم محاسبون بين يدي الله على ما أعطاهم. فلا يدفعهم حبهم لأولادهم أن يدخلوا مداخل السوء من أجل متعتهم وراحتهم. إن حبهم سينقلب إلى عداوة وفرقة عندما يرى الإنسان العواقب والنتائج. والله جل وعلا يحذر المؤمنين من أن يحملهم حبهم لأولادهم وأزواجهم على السعي في اكتساب الحرام وارتكاب الآثام، فإن حب متاع الحياة الدنيا وزينتها قد يستولي على بعض النفوس فتضعف فيه الرغبة في العمل الذي يرضي الله. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن بعض الأزواج والأولاد قد يجرونكم إلى ما لا يوقعكم فيه الأعداء، فكونوا على حذر فيما يريدونه منكم ويطلبون. وزنوا أموركم بميزان الشرع ولا تطيعوهم في معصية الله، إنهم قد يحملونكم على ترك الطاعات ويورطونكم في اقتراف المحرمات فيكون هلاككم على أيديهم. روي أن أناسا من أهل مكة أسلموا، ولما أرادوا الهجرة إلى المدينة قال لهم أزواجهم وأولادهم: لمن تتركوننا ها هنا؟ فرقوا لحالهم وامتنعوا عن الهجرة. ولما هاجروا فيما بعد وعلموا فضل من سبق إلى الهجرة وأنهم كانوا عرضة للخطر، اشتد غيظهم على أزواجهم وأولادهم وعزموا على الانتقام منهم. ولما كان ما حصل من الأزواج والأولاد بعيدا عن قصد العصيان، رأف الله سبحانه وتعالى بهم فقال: وإن تعفوا عن ذنوبهم فلا تعاقبوهم وتصفحوا عن لومهم وتستروا ما حصل منهم، فإن الله يعاملكم بالمثل تفضلا منه، لأنه كثير المغفرة لمن تاب، رحيم بمن ندم على ما فرط منه. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ثم بين الله سبحانه منشأ البلاء بالأموال والأولاد فقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة فلا يشغلكم حبهم عن طاعة ربكم وابتغاء مرضاته والله عنده أجر عظيم. أخي المسلم، احذر فتنة الأموال والأولاد، واعلم أن حبك لأولادك وأهلك في أن تجنبهم معصية ربك، لا في تحقيق لذة عاجلة ومتعة زائلة تذهب وتبقى تبعتها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليس إكرامك لأهلك في أن تحقق لهم الرغائب دون نظرة إلى العواقب، بل إكرامك لهم أن تذكرهم بالله وأن تجنبهم معصيته، إكرامك لهم أن تحملهم على طاعة الله بالنصح والتأديب. واقتد في ذلك بمن كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، فقد عود أهله أن يقيموا هنا إقامة مسافر وأن تكون قلوبهم متعلقة بالله ورسوله والدار الآخرة. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.